المناهج الدراسية لمكفوفي العراق. المناهج الدراسية لمكفوفي العراق صفحة معنية بمناهج طلبة المرحلة الثانوية من المكفوفين العراقيين، وهي دائمة التحديث بحسب مستجدات المناهج. بإمكان الراغبين بالتطوع للتسجيل الاتصال على 0770884049. المناهج الدراسية لمكفوفي العراق تقدم. القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف السادس الأدبي، الطبعة الأولى لسنة 2015. واحد، أحكام التلاوة. اثنان، الوحدة الأولى، الدرس الأول من سورة البقرة. ثلاثة، الدرس الثاني من قصص القرآن الكريم أصحاب الكهف. أربعة، الدرس الثالث، حديث التعاون بين المسلمين. خمسة، الدرس الرابع، نظام الأسرة في الإسلام. ستة، الدرس الخامس، التهذيب، النهي عن الغضب. سبعة، الوحدة الثانية، الدرس الأول من سورة آل عمران. ثمانية، الدرس الثاني من قصص القرآن الكريم مريم ابنة عمران. تسعة، الدرس الثالث، حديث الناجون يوم القيامة. عشرة، الدرس الرابع، حقوق الزوجين وواجباتهما. احدى عشر، الدرس الخامس، التهذيب، قصص وعبر. اثنى عشر، العدل. ثلاثة عشر، الوحدة الثالثة، الدرس الأول من سورة النساء. أربعة عشر، الدرس الثاني من قصص القرآن الكريم موسى والعبد الصالح. خمسة عشر، الدرس الثالث، حديث محاسبة النفس. ستة عشر، الدرس الرابع، نظرة عامة للنظام الاقتصادي في الإسلام. سبعة عشر، أسس النظام الاقتصادي في الإسلام. ثمانية عشر، الدرس الخامس، التهذيب، الرجولة. تسعة عشر، الوحدة الرابعة، الدرس الأول من سورة الإسراء. عشرون، الدرس الثاني من قصص القرآن الكريم نبي الله شعيب. احدى وعشرون، الدرس الثالث، حديث الجهاد وكرامة المجاهد. اثنان وعشرون، الدرس الرابع، الوظائف الاقتصادية للدولة. ثلاث وعشرون، الدرس الخامس، التهذيب، التكبر. أربع وعشرون، الوحدة الخامسة، الدرس الأول من سورة الأنبياء. خمس وعشرون، الدرس الثاني من قصص القرآن الكريم نبأ الفاسق. ست وعشرون، الدرس الثالث، حديث حسن الخلق. سبع وعشرون، الدرس الرابع، السماحة والتعايش السلمي. ثمان وعشرون، مفهوم التسامح. تسع وعشرون، الدرس الخامس، التهذيب، القناعة. للمزيد زورونا على صفحتنا على الفيسبوك، المناهج الدراسية لمكفوفي العراق.